قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال ان جبريل ايه؟ عدو لينا. عدو لينا. ابن سوريا يهودي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قال لو كان غير يعني ميكائيل لامنا بك، جبريل عدونا لانه ينزل دائما بالخسف والعذاب، ولكن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمه والخصب. وايضا هو عدونا لانه لما رؤي ان بيت المقدس سيخربه واحد اسمه بخت نصر ارسل اليهود اليه من يقتله، فلقيه غلام مسكين صغير كده قال له ماذا تريد؟ قال اريد ان اقتل ايه؟ بخت نصر، لان ده عندنا ان هو اللي الذي ياتي ليخرب بيت المقدس. فقال له اما مجانين صحيح؟ قال ان يكن ده هو اللي هيخرب، ربنا قال لكم تخريب بيت المقدس سيكون على يد بخت نصر، يبقى ما دام ربنا قال هيتخربوا على ايد بخت نصر يبقى مش ممكن يسلطوا عليه، امال هيتخرب ازاي بقى؟ ان يكونه فلن تسلط عليه والا يكونه فلا خير لك في قتله، تعمل به ايه؟ فرجع ما قتلوش، قال ان جبريل هو اللي تمثل وقال له الحجه دي، ان يكونه فلن ايه؟ فلن تسلط، ما دام ربنا قال ان خراب بيت المقدس سيكون على يد بخت نصر يبقى ان قال الله ذلك يبقى لازم يخربه، يبقى ما دام هيخربه مش هتقدر تقتله، وان ما كنتش هو دي يبقى لا خير لك في ايه؟ فامتنع عن قتله. ويروى ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له ارض باعلى المدينه، وكان حين يذهب اليها يمر على مدارس اليهود فيجلس اليه، فظن اليهود ان مجلس عمر منهم انما يعبر عن حبه لهم، فقالوا له انا نحبك ونحترمك ونطمع فيك، ففهم عمر مرادهم وقال والله ما جالستكم حبا فيكم ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم، فقالوا له ومن يخبر محمدا بما يجيء به من أسرارنا؟ قال إنه جبريل ينزل عليكم. قال هو عدونا. فقال كيف هو منزلة من الله؟ قالوا إنه يجلس على يمين الله وميكائيل عن يسار الله. قال إذا ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر، ما دام الأمر على اليمين على اليسار أسيرين عند ربنا، فمن كان عدوا لأحدهما فهو عدو، فلن تشفع لكم في عداوتكم لجبريل محبتكم لمين؟ لميكائيل، لأن منزلتهم من الله كما تقولون أنتم واحدة، كل واحد يبقى على اليمين واحد على الشمال، ده دليل على التقرب. الكلام ده برضه هم فيه ماديين، يعني ليه؟ قال لك لأنهم يعلمون بطبيعة الأمر أن سيد القوم أو رئيس القوم إذا أجلس واحد عن اليمين وواحد على اليسار مش معنى ذلك أن اليمين بيحب اليسار، يمكن بينافسوا بعض على المنزلة عند، بيقول لك ده في البشر، البشر المادية، البشر ليه؟ لأنه إذا أعطى هذا من بره وخيره وجاه فسينقص من هذا، أما بر الله فلا يوجد يبدل فيه منزلة وكرامة بما لا ينقص هذا عن هذا. ثم الحق سبحانه وتعالى اسمه الحق، وما ينزل به جبريل الحق، وما ينزل به ميكائيل حق، فالحق حق لا يخاصم الحق. أنهم أنتم أكثر من الحمير. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله وقال له وافقك ربك يا عمر. كانت الآية نزلت بمن كان عدوا وافقك ربك؟ نعم. قال يا رسول الله والله إني بعد ذلك في إيماني لأسود من الجبل. ربنا بيقول قل يا محمد له أنتم بتعادوا جبريل ليه؟ بتعادوا لأنه نزله على قلبه مصدقا لما بينه وهدى وبشرى. أي شيء في هذا تنكرونه؟ ما دام نزل به من عند الله على قلبك أليست لهم صلة بإنزال وحي إلى رسول؟ لهم صلة وهو مصدق لما بين يديه وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين. فأي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل؟ إذن العداوة بتاعتكم لجبريل دي عداوة لله. ولذلك هيجي بعد يوم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.